ما حكم تصوير الكتب الدراسية والكتب الخارجية الدينية وغيرها؟ صور ولا حرج، خذ الفتوى مني وانطلق. أي كتاب اللي يقول لك حقوق الطبع محفوظ، مفيش حاجة اسمها محفوظ، لأن العلم لا يباع والعلم لا يؤكل به، لا يباع ولا يؤكل به. وده يمكن ده السر الكبير اللي موقفنا الوقفة الكبيرة دي، يعني كده لا يجوز أبدا، يعني حتى لو أنت هتجوع لا تأكل بالعلم، لا تأكل حتى لو كان تحيدك أنفس الكتب للبشرية كلها محتاجها، ولكن هيباع دي مسألة فيها كلام. وأي كتاب يصل إليك صوره واستفد به، فإن علم النبوة لا يباع أبدا ولا يؤكل به.